خير نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة بعثت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة ومستكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهلي، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، وأنا ولي المؤمنين، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فقد جعل الله تعالى الصبر للصبر الثواب الجزيل والأجر العظيم في آيات من الذكر الحكيم وأحاديث رسوله الأمين، وجاء فضله في آثار الصحابة والتابعين، كما أن للشكر الذي هو نصيف الإيمان، يعني فالصبر فالإيمان نصفين، نصف صبر ونصف شكر. وكثرت الكتابات يعني وفي الصبر والشكر واستفاضت، ونحن مع الإمام ابن قيم الجوزية الذي كتب في ذلك فأحسن وجمع فأجاد ونظر فحقق مع كتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. وما زلنا إخواني الكرام مع مقدمات يعني بين يدي الكتاب، ومع المقدمة الحادية والعشرون، المقدمة الحادية والعشرون بين يدي كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، وتلك المقدمة من كتاب مفتاح دار السعادة لإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله ورضي الله عنه، وهو يتكلم عن فوائد العلم وفضل العلم، ويتكلم عن فوائد العلم وفضل العلم، ويتكلم عن فوائد وهو يتكلم عن فوائد العلم وفضل العلم، وهو ومع الفائدة أو الوجه السابع والأربعون بعد المئة، وهي أن الله سبحانه وتعالى أثنى على إبراهيم خليله صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه، شاكرا لأنعمه اجتباه. فهذه أربعة أنواع من الثناء، هذه أربعة أنواع من الثناء، واضح إخواني، افتتحها جل وعلا بأنه أمة، والأمة هو القدوة، الأمة هو القدوة الذي يؤتم به الناس أو يؤتم به الناس. قال ابن مسعود: والأمة المعلمة للخير، وهي فعل فعل وهو فعلة من الائتمام كقدوة، وهو الذي يقتدى به. والفرق بين الأمة والإمام أيها الإخوة الكرام من وجهين: أحدهما أن الإمام ككل ما يؤتم به سواء كان بقصده وشعوره أو لا، ومنه سمي الطريق إماما كقوله تعالى: وما كان أصحاب وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين، وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. واضح إخواني؟ فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين، أي بطريق واضح لا يخفى على السالك ولا يسمى الطريق أمة. الثاني أن الأمة فيه زيادة معنى، وهو الذي جمع صفات الكمال من العلم والعمل، بحيث بقي فيه فردا وحده، فهو الجامع لخصال تفرقت في غيره، فكأنه باين غيره باجتماعها فيه وتفرقها أو عدمها في غيره. واضح إخواني؟ واضح إخواني؟ ولفظ الأمة يشعر بهذا المعنى لما فيه من الميم المضاعفة الدالة على الضم بمخرجها وتكريرها، وكذلك ضم أوله، فإن الضمة من الواو ومخرجها ينضم عند النطق بها، وأتى بالتاء الدالة على الوحدة كالغرفة واللقمة، ومنه الحديث إن زيد ابن عمرو ابن نفيل يبعث يوم القيامة أمة وحده. فالضم والاجتماع لازم لمعنى الأمة، ومنه سميت الأمة التي هي أحد الأمم، لأنهم الناس المجتمعون على دين واحد في عصر واحد. والثاني قوله: قانتا لله. قال ابن مسعود: القانت المطيع، يعني المطيع. واضح؟ والقنوت يفسر بأشياء كلها ترجع إلى دوام الطاعة. الثالث قوله تعالى: حنيفا، والحنيف المقبل على الله، والحنيف المقبل على الله جل وعلا. ويلزم هذا المعنى ميله عما سواه، فالميل لازم معنى الحنف، لا أنه موضوعه لغة. الرابع قوله شاكرا، ودي النقطة المحور المقدمة 21: شاكرا لأنعمه. والشكر للنعم مبني على 3 أركان: الإقرار بالنعمة، وإضافتها الثانية إضافتها إلى المنعم، واضح، بها جل وعلا، والثالثة وصرفها في مرضاته، والعمل فيها بما يحب. فلا يكون العبد شاكرا إلا بهذه الأشياء الثلاثة، فلا يكون العبد شاكرا إلا بهذه الأشياء الثلاثة، فلا يكون العبد شاكرا إلا بهذه الأشياء الثلاثة. واضح إخواني؟ إلا بهذه الأشياء الثلاثة: الإقرار بالنعمة، وإضافتها إلى المنعم بها، وصرفها في مرضاته، والعمل فيها بما يحب. فلا يكون العبد شاكرا إلا بهذه الأشياء الثلاثة. والمقصود أنه مدح خليله، والمقصود أنه يعني مدح خليله، مدح خليله بأربعة صفات كلها ترجع إلى العلم والعمل بموجبه وتعليمه ونشره، فعاد الكمال كله إلى العلم والعمل بموجبه ودعوة الخلق إليه. ثم ننتقل إخواني الكرام إلى المقدمة الثانية والعشرون، وما زلنا إخواني الكرام مع مفتاح دار السعادة للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله ورضي الله عنه، وهو يتكلم عن الوجه الخامس بعد الخمسون بعد المئة من فضل العلم يا إخواني الكرام، واضح؟ وهو له علاقة مباشرة بالشكر كذلك يا إخواني، وهو له علاقة مباشرة بالشكر إخواني الكرام، واضح؟ يقول طبعا هو يتكلم في البداية عن الفضل الخمسون بعد المئة، وهو ما ذكره ابن عبد البر عن عبد الله بن داود قال: إذا كان يوم القيامة عزل الله تبارك وتعالى العلماء عن الحساب، يقول: ادخلوا الجنة على ما كان فيكم، إني لم أجعل علمي فيكم إلا لخير أردته بكم. قال ابن عبد البر وزاد غيره في هذا الخبر: إن الله يحبس العلماء يوم القيامة في زمرة واحدة حتى يقضي بين الناس ويدخل أهل الجنة الجنة، ويدخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار. ثم يدعو العلماء ويقول: يا معشر العلماء، إني لم أضع حكمتي فيكم وأنا أريد أن أعذبكم، قد علمت أنكم تخلطون من المعاصي ما يخلط غيركم، فسترتها عليكم وغفرتها لكم، وإنما كنت يعني أعبد يعني إن كنت أعبد بفتياكم وتعليمكم عبادي ادخلوا الجنة بغير حساب. ثم قال: لا معطي لما منع الله ولا مانع لما أعطى. وروي نحو هذا المعنى بإسناد متصل مرفوع، قد روى حرب الكرماني في مسائله نحوه مرفوعا واضح إخواني، واضح إخواني. والمسألة الشاهد إن هذا أمر معلوم عند الناس مستقر في فطرهم، أن من له ألوف من الحسنات فإنه يسامح بالسيئة والسيئتين، من له ألوف من الحسنات فإنه يسامح في السيئة والسيئتين، واضح إخواني، فإنه يسامح في السيئة والسيئتين أيها الإخوة الكرام، ونحوها: حتى إنه لا يختلج داعي عقوبته على إساءته وداعي شكره على إحسانه، وهذه نقطة مهمة، فيغلب داعي الشكر لداعي العقوبة كما قيل: وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. وقال آخر: فإن يكن الفعل الذي ساء واحدا فأفعاله اللائي سررنا كثير، والله سبحانه يوازن يوم القيامة بين حسبات العبد وسيئاته، فأيهما غلب كان التأثير له، فيفعل مع أهل الحسنات الكثيرة الذين آثروا محابه ومراضيه وغلبتهم دواعي طبعهم أحيانا من العفو والمسامحة ما لا يفعله مع غيرهم. إخواني الكرام، وأيضا فإن العالم إذا زل فإنه يحسن إسراع الفيئة وتدارك الفارط ومداواة الجرح، فهو كالطبيب الحاذق، فهو يعني كالطبيب الحاذق، كالطبيب الحاذق، وإخواني البصير بالمرض وأسبابه وعلاجه، فإن زواله على يده أسرع من زواله على يد الجاهل. وأيضا فإن معه من معرفته بأمر الله وتصديقه بوعده ووعيده وخشيته منه وإزرائه على نفسه بارتكابه وإيمانه بأن الله حرمه وأن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به إلى غير ذلك من الأمور المحبوبة للرب، ما يغمر الذنب ويضعف اقتضاءه. يعني والباء والماء إذا بلغ القلتين لا يحمل الخبث كما هو معلوم، يعني ويزيل أثره بخلاف الجاهل بذلك أو أكثره، فإنه ليس معه إلا ظلمة الخطيئة وقبحها وآثرها المردية، فلا سواء هذا وهذا. يعني وهذا فصل الخطاب في هذا الموضع، وبه يتبين أن الأمرين حق وأنه لا منافاة بينهما، وأن كل واحد من العالم والجاهل إنما زاد قبح الذنب منه على الآخر بسبب جهله وتجرد خطيئته عما يقاومها ويضعف تأثيرها ويزيل أثرها. واضح يا إخواني؟ ويزيل أثرها. واضح. فعاد القبح في الموضعين إلى من؟ إلى الجهل، يعني وما يستلزمه وقلته وضعفه إلى العلم، وما يستلزمه هذا دليل ظاهر على شرف العلم وفضله، وبالله التوفيق. ثم ننتقل يا إخواني إلى المقدمة الخامسة والثالثة والعشرون إخواني، والتي تدور حول قول الإمام رحمه الله ورضي الله عنه، تدور بداية تدور حول قول الإمام رضي الله عنه عندما يتكلم عن البصيرة، يعني واضح، وهو يتكلم عن قول الله عز وجل، واضح، في أصلين هامين، يعني واضح، وهو واضح إخواني، يعني يقول: وهذه الثمرة أيها الإخوة الكرام لا سبيل إلى تحصيلها، واضح، إلا بتدبر كلام الله عز وجل والنظر في أفعاله وفي أفعاله، واضح. وهذين الأصلين ندب الله عباده في القرآن، فقال في الأصل الأول أيها الإخوة الكرام وقال في الأصل الأول وقال في الأصل الأول أفلا يتدبرون القرآن، اللي هي التدبر آيات الله المتلوة وآيات الله المشهودة. الأصل الأول المتلوة، الأصل الثاني المشهودة. يعني وأفلا يتدبروا القول، كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا آياته. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقوله كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. أما الأصل الثاني إخواني، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وقوله تعالى إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، واختلاف الليل والنهار، وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها، وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. وقوله تعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم. وقوله تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. وقوله تعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم أنتم بشر تنتشرون. وقوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إلى قوله تعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، يعني واضح. ونوع سبحانه الآيات في هذه الصورة، فجعل خلق السماوات والأرض واختلاف لغات الأمم وألوانهم آيات للعالمين كلهم مشتركين في العلم بذلك وظهوره ووضوح دلالاته. يعني وجعل خلق الأزواج التي يسكن إليها الرجال وإلقاء المودة والرحمة بينهم آيات لقوم يتفكرون، فإن سكون الرجل إلى امرأته وما يكون بينهما من المودة والتعاطف والتراحم أمر باطن مشهود بعين الفكرة والبصيرة، فمتى نظر بهذا العين إلى الحكمة والرحمة والقدرة التي صدر عنها ذلك دله فكره على أنه الإله الحق المبين. والله إخواني أنه الإله، يعني دل على أنه الإله الحق الإله الحق المبين. يا إخواني الكرام دل على أنه الإله دل على أنه الإله الحق المبين الذي أقرت الفطر بربوبيته وإلهيته وحكمته ورحمته، وجعل المنام بالليل والنهار والتصرف في المعاش وابتغاء فضله آيات لقوم يسمعون. وهو سمع الفهم وتدبر هذه الآيات وارتباطها بما جعلت آية له مما أخبرت به الرسل من حياة العباد بعد موتهم وقيامهم من قبورهم، كما أحياهم سبحانه بعد موتهم وأقامهم للتصرف في معاشهم. فهذه الآية إنما ينتفع بها من سمع ما جاءت به الرسل وأصغى إليه واستدل بهذه الآية عليه. وجعل إراءتهم البرق وإنزال الماء من السماء وإحياء الأرض به آيات لقوم يعقلون. فإن هذه أمور مرئية بالأبصار مشاهدة بالحس، فإذا نظر فيه ببصر قلبه بصيرة وهو عقله استدل بها، حسن العقل في القلب، استدل بها على وجود الرب تعالى وقدرته، واضح، وعلمه ورحمته وحكمته. وإن كان ما أخبر به من إحياء الخلائق بعد موتها كما أحيا هذه الأرض بعد موته. وهذه إخواني الكرام أمور لا تدرك إلا ببصر القلب وهو العقل، فإن الحس دل على الآية والعقل دل على ما جعلت آية له، يعني واضح. فذكر سبحانه الآية المشهودة بالبصر والمدلول عليه المشهود بالعقل، فقال ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن هنا تبارك الذي جعل كلامه حياة للقلوب وشفاء لما في الصدور. وبالجملة أيها الإخوة الكرام، فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين، وهو الذي يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر والصبر وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله، وكذلك يزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة التي بها فساد القلب وهلاكه. فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها، فإن قرأه بتفكر حتى مر بآية هو محتاج إليها في شفاء قلبه قررها ولو 100 مرة ولو ليلة. فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم، وأنفع للقلب، يعني وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن وذوق حلاوة القرآن. يبقى هنا القرآن بالتدبر يعني إيه بيتولد منه إيه؟ الشكر يا إخواني الكرام. وقد ثبت وهذا كان عادة السلف، يعني يردد أحدهم الآية إلى الصباح. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام بآية يرددها حتى الصباح، ويقول إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فقراءة القرآن بالتفكر يعني هو أصل صلاح القلب. ولهذا قال ابن مسعود لا تهذ القرآن هذ الشعر ولا تنثره نثر الدقل، وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. يعني وقال ابن مسعود أيضا اقرأ القرآن وحركوا به القلوب، لا يكن هم أحدكم آخر الصورة. وروى أيوب عن أبي جمرة قال قلت يا إخواني لابن عباس إني سريع القراءة إني أقرأ في 3، قال لأن أقرأ سورة من القرآن في ليلة فأتدبرها وأورتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كما تقرأ. واضح إخواني كما تقرأ. والتفكر في القرآن إخواني واضح والتفكر في القرآن نوعان، تفكر فيه ليقع على مراد الرب تعالى منه، واضح إخوان، وتفكر في معاني ما دعا عباده إلى التفكر فيه. فالأول تفكر في الدليل القرآني، والثاني تفكر في الدليل العياني. الأول تفكر في آياته المسموعة، والثاني تفكر في آياته المشهودة. ولهذا أنزل الله القرآن ليتدبر ويتفكر فيه ويعمل به، لا لمجرد تلاوته مع الإيه الإعراض عنه. قال الإمام الحسن البصري رضي الله عنه أنزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا. أيها الإخوة الكرام، نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك وخالف بين كلمتهم